شبكة الإنشاد العراقية تقدم. يا طيبة الطهر يا ربعا أقدسه، عسى يداهمني في بابك الأجل. يا طيبة الطهر يا ربعا أقدسه، عسى يداهمني في بابك الأجل. يا طيبة الطهر هل ألقى ثانية في ساعة غاب فيها كل من عذلوا؟ أمرغ الخد في عتاب حضرته، أمرغ الخد في أعتاب حضرته، ويحتويني نوالا كفه الهطل. هاجك العدل، هاجك العدل أم ضاقت بك الحيل؟ أم نار وجدك في الأحشاء تشتعل؟ أم هل شممت عبيرا، أم هل شممت عبيرا من منازلهم؟ أم هل تذكرت يوم البين، أم هل تذكرت يوم البين إذ رحلوا فلم تكن صفرة الخد فلم تكن صفرة الخدين من ألم يا با. الشوق يفعل ما لم تفعل الحيل، وهذه شيم العشاق، وهذه شيم العشاق نعرفها. وهل أنت بعشق الذات يا رجل